بعض العلماء يقول إن شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبول، لأن البالغ ينذر وربما لا ينذر أن يكون بين السجين جاء من يلعبوه الأسوار ويعتدي بعضهم على بعض، فلو أن قضيا اعتدى على قضيا فشد وجو كل السجين بحقيقة مشهد الإفلام هو أشد، فقال الجاني أبدا كذبي هل نقبل من السجين دولة؟ على الخلاف، إن كنا مشترط البلوغ والعقل فإنها لا تقبل، ومعنى ذلك أن جناية الرجل سوف تهدر، وإن كنا بقبولها فإنه يحكم بالجناية. وقال بعض العلماء إنها تقبل شهادة السجان بعضنا لبعض إن شهدوا في الحال، كان على طول نفسناهم شهدوا قبلة، وأما إن شهدوا بعد فلا تقبل. ليش؟ فالاحتمال النسيان أو الترقيب، إلا يمكن أن ينسون وإلا نقلوا فأشهد مثبتة يا وكلا. أما إذا كان في الحال والقضية حاضر ما بعد تفرق ولا شيء فإنها تقبل، ولا يسع العمل إلا بهذا، لا يسع الناس العمل إلا بهذا، وإلا رضعت حقوق كثيرة تجري بين السجان. وراه حكرا من إبراهيم أن السجان تقبل منه الشهادة. والاستفاد من هذا الأثر أيضا جواز ضرب الطريق على الأخلاق وإن لم تكن الصراط، الصراط جاء به الحديث، ففي غير الصراط من الأخلاق والآداب هل يضرب عليها؟ نعم يضرب عليها إذا لم يتأدب إلا بالضرب. وقد سبق لنا أنه أن المؤدب لا يرمن ما تلف بهذا التأديب بالشروط الخمسة السابقة. ثم قال مالك رحمه الله في مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان، من أين تؤخذ؟ الأمر والأمر وصية نعم ثانيا الثانية إخبار بأن الحلف منفقة للسلع. نعم ومعنى المنفقة سبقة، لكن قال منفقة للسلع منحقة للبركة، وهذا هو المهم، المهم الثاني منحقة للبركة، وأما كونها منفقة للسلع فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه منحقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الجاه. عمار أيه كل ثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد كلهم؟ أما العالم المستكبر فالداعي فيه قليل ولا شيء الزاني ثلاثة، لكن لا يوجد في الله بضاعة الداعي قليل الداعي قليل أو لا لا كذي كنوا بيا ما يرد عليه هذا. يعرف هذا الظاهر مستاكن منه، وربما يقال منه فيقال ما له داعي لتحلف، بيع واشتر بلا يملك. لكن الطمع والجشع كثير في الناس. نعم. يقول المؤلف الخامسة ذنب الذين يحلفون ولا يستحلفون. يحلفون ولا يستحلفون. انتبه. لأنهم يشهدون. يحلفون ولا يستحلفون. رشيد من أية واحد. لأن هذا الرجل جعل ضراعته هل استحدث؟ طيب، وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يستحلف فهو مذموم؟ لا، مو على إطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف، بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف. نعم، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينك. هذه ثلاث مواضع في القرآن أمر الله نبيه أن يحلف ولا راضي عنها. فقد أمر نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن من غير أن يستحلف. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقه، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقترت المصلحة نعم فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه. أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يشتغل في اليمين هذا وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية. كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها؟ هذا عار. لهذا تعب قريش لطلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد. فالمهم أن اليمين إذا دعت الحاجة له أو أثرت المصلحة فإنه جائز وإن لم يستحلف، لكن إذا أثرت المصلحة فقد يكون مندوبا. السادسة نعم نعم يمكن هذا. السادسة قول ثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما قوله خير الناس قرني إلى آخره، وقول أو الأربعة بناء على أشياء. طيب، قوله وذكر ما يحدث ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسه، وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أنه آية من آية الرسول. فيجوع لهذه مسألة مستقلة لكن أبين وأوضح، لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة أن الذين يشهدون ولا أن الذين الثالثة الذين يشهدون ولا يشهدون. ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. ليش أخر؟ نعم. يقول نقول وذم الذين يخونون.

من كفر بالله. قاتل في الأمر من كفر بالله، والأمر هنا للوجوب، فيجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا قاتلنا من يلينا من الكفار فأسلموا، نقاتل من وراءهم، قاتل من وراءهم، لأن الذين وراءهم مكمنا بعد أن يسلم هؤلاء هم الذين يلونه، وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومعارضها. هذا الواجب علينا. نعم. وقول من كفر، من هذه اسم موصول، قاتل الذي كفر. نعم. واسم الموصول في صلته يفيد العلية، أي أن صلة الموصول علة الحكم. فإذا قلت أكرم الذي اجتهد، أي اجتهادي. نعم. أكرم الذي اجتهد أي اجتهادي. وإذا قلت أضرب اليهود الصدام استهواجيسه. نعم. وإذا قلت رش من ينام بالمسدس، مسدس الماء يعني، ما هو لنومه كذا. طيب، إذا صلة الموصول تفيد إيش؟ علية الحكم. إذا من كفر بالله لماذا؟ بكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية كما يصور ذلك أعداء المسلمين، يقول المسلمين يتعصبون. أبدا ما نتعصب. أي إنسان يدخل في دين الله، مو علشان أنه ديننا، أي إنسان يدخل في دين الله فهو أخونا، وأي إنسان يخرج عن دين الله فهو عدونا وعدو الله عز وجل، فليس عندنا عصبية. إذن من كفر بالله، والكفر بالله عز وجل مداره على أمرين، وهما الجحود والاستكبار. الجحود والاستكبار، إما استكبار عن طاعته، وإما جحود لما يجب قبوله وتصديقه. بغض تأكيد، وإنما أتى بها مرة ثانية كأنه يقول حقق الغزو، اغزو بجد، لا يكون غزوكم غزوا سلبيا أو غزوا كافرا، بل يكون غزوا جديا. اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا. أربعة أمور نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لا تغل. وما هو الغلول؟ قال العلماء: الغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة، أن يكتم شيئا من الغنيمة، هذا هو الغلول. مثل كعب مثلا قتل هذا المشرك ووجد معه ذهبا وسيفا وما أشبه ذلك، فأعجبه هذا وكتمه، جعله النفس، هذا غلول، وهو من كبائر الذنوب. حتى قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي معذبا به والعياذ بالله. قال أهل العلم: والغال يحرق رحله كله إلا المصحف والسلاح وما فيه روح. المصحف لاحترامه، والسلاح لفائدته، وما فيه روح لأنه لا يجوز تعريف ما فيه روح في النار. قال: ولا تغدر. الغدر هو الخيانة،